وقوله قبل بدر بشهرين، بدر هي المعركة الكبرى والفتح الكبير الذي فتحه الله سبحانه على نبيه صلى الله عليه وسلم وعلى أصحابه، وسميت هذه الغزوة باسم بدر لوقوعها في أرض بدر. وبدر هذه قرية سميت بدرا باسم رجل يقال له بدر بن مخلد بن النضر بن كنانة، ويقال سميت باسم بدر بن الحارث، ويقال إنما سميت بدرا باسم بئر كان فيها يقال له بدر، اسم البئر بدر، وسمي بدرا لاستدارته كهيئة البدر، أو لأن البدر يرى على صفحة مائه من شدة صفائه. والواقدي حكى تكذيب ذلك عن شيوخ بني غفار، كذبوا ذلك كله وقالوا هذه مياهنا ومنازلنا هذه التي فيها بدر، ولم يملكها قط أحد يسمى بدرا، ولكنه على منجرى عليها كما يجري تجري الأعلام على المواضع. نعم. وبدر هذه أجمع الناس على أنها كانت في السنة الثانية من الهجرة، وسببها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج يتلقى عراء أبي سفيان. روى الطبراني في معجمه الكبير عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن معه بالمدينة: قد أخبرت أن عير أبي سفيان مقبلة، فهل لكم في أن نخرج إليها لعل الله يغنمناها؟ قلنا نعم، فخرج وخرجنا. ولم يستنفر رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس جميعا، لأنهم إنما كانوا خرجوا ابتغاء العير، وما كانوا يظنون أنهم يلقون حربا. ولا ينبغي أن يقول قائل: كيف يخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه ليأخذوا أموال الناس؟ فهذه حرب اقتصادية، فإن أولئك الناس أخذوا أموالهم في مكة، وأخذوا دورهم، وأخذوا متاعهم، وأخرجوهم، ما عليهم شيء إلا ثيابهم التي على ظهورهم، فشيء طبيعي أن يعاقبوا بمثل ما عوقبوا به. ولذلك لم يلوم رسول الله صلى الله عليه وسلم من تخلف عن بدر، بل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يطلب أن يخرج معه إلا من كان حاضر الظهر، لأن الأمر أزف، وإذا انتظر حتى يأتي الناس برواحلهم وخيولهم لعله يفوت أبو سفيان. فروى مسلم عن أنس أنه صلى الله عليه وسلم أرسل عينا له على عير أبي سفيان، فلما رجع وأخبره قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه: إن لنا طالبة، فمن كان حاضر الظهر فليخرج معنا. فجعل رجال يستأذنون رسول الله صلى الله عليه وسلم في ظهورهم التي في علو المدينة، فقال صلى الله عليه وسلم: لا إلا من كان حاضر الظهر. ولذلك تخلف أكثر الصحابة وخرج أقلهم الذين كانوا حاضرين، كانت حاضرة ظهورهم، ولم يلوم رسول الله صلى الله عليه وسلم من تخلف عنها. روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن كعب بن مالك رضي الله عنه قال: ما تخلفت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة غزاها قط إلا غزوة تبوك، غير أني تخلفت عن بدر. ولم يلوم رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدا تخلف عنها، إنما خرج يريد عير أبي سفيان حتى جمع الله بينهم وبين عدوهم على غير ميعاد. وكان الخارجون ما بين 300 والأربعة عشر نفرا والثلاثمائة وتسعة عشر، ومعهم فرسان وسبعون بعيرا. ربما يعتقب الرجلان والثلاثة البعير الواحد. روى الإمام أحمد عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: كان الثلاثة يوم بدر يعتقبون البعير الواحد، فكان أبو لبابة وعلي زميلي رسول الله صلى الله عليه وسلم هم الذين معه في البعير. قال: فلما كانت عقبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني نوبة النبي صلى الله عليه وسلم لينزل ليمشي، فلما كانت عقبة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له نحن نمشي عنك يا رسول الله، فقال صلى الله عليه وسلم ما أنتما بأقوى مني ولا أنا بأغنى عنكما من الأجر. فلما علم أبو سفيان رضي الله عنه بالخطر الذي أحدق أرسل ضمضم بن عمرو الغفاري يستصرخ قريش، يستصرخ قريشا ويستنجدها لتخرج لتحمي عيرها من الإرهاصات المتعلقة بغزوة بدر، والتي يحسن ذكرها في هذا الموضع ما رواه الحاكم والطبراني وغيرهما بأسانيد مختلفة لا يخلو إسناد منها من مقال، لكن باجتماعها يقوي بعضها بعضا. ذكروا أن قبيلة أن عاتكة بنت عبد المطلب عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم أخت العباس بن عبد المطلب قبيلة بدر رأت رؤيا أفزعتها، فبعثت إلى أخيها العباس من ليلتها وقالت له إني رأيت رؤيا خشيت على قومك منها الهلكة. فقال ماذا رأيت؟ فقالت لا أذكرها حتى لا أخبرك حتى تعاهدني ألا تذكرها، فإنك إن ذكرتها وسمعوها آذونا وأسمعونا ما لا نحب. فعاهدها ألا يحدث بها أحدا، فقالت له رأيت كأن راكبا جاء من أعلى مكة فصاح بأعلى صوته يا لغدر يا لفجر أخرجوا في ليلتين أو ثلاث. غدر جمع غادر والفجر جمع فاجر، يا لغدر يا لفجر أخرجوا في ليلتين أو ثلاث. قالت ثم دخل المسجد على راحلته فصرخ ثلاث صرخات، فمال إليه الناس من الرجال والنساء والصبيان وفزعوا له أشد الفزع. قالت وأراه على ظهر الكعبة فوق راحلته فصرخ ثلاث صرخات يا لغدر يا لفجر. قالت حتى لقد أسمع ما بين الأخشبين من أهل مكة. قالت ثم عمد إلى حجر عظيم فنزعه من أصله ثم رماه على أهل مكة، فأقبل الحجر وله دوي حتى إذا كان عند أصل الجبل ارفض انكسر تحطم ارفض، فلم يبقى في مكة بيت ولا دار إلا دخلته فلقة من تلك الصخرة. فلقد خشيت على قومك أن ينزل بهم شر. ففزع العباس مما ذكرت له أخته عاتكة، فخرج من عندها فلقي الوليد بن عتبة وكان خليلا له، فذكر له رؤيا عاتكة وأمره أن لا يحدث بها أحدا. فذهب الوليد بن عتبة فحدث بها أباه عتبة، فقام العتبة فحدث بها أخاه شيبة، فارتفع حديثها في الناس حتى بلغ أبا جهل. فلما أصبح الناس خرج العباس رضي الله عنه يطوف بالبيت، فلما انتهى من طوافه جلس في نفر من قريش فيهم أبو جهل، فقال له أبو جهل يا أبا الفضل ما رؤيا عاتكة؟ فقال له لم تر قط شيئا؟ قال بلى، وعجبا لكم يا بني هاشم، أما انتهيتم من كذب الرجال حتى جئتمون بكذب النساء؟ لقد كنا نحن وأنتم كفرسي رهان فاستبقنا المجد منذ حين، فلما تحاذت الركب قلتم منا نبي فلم يبق إلا أن تقولوا منا نبيه. والله لا أعرف في قريش أهل بيت أكذب منكم رجلا ولا أكذب منكم امرأة. لقد زعمت عاتكة أن الراكب قال أخرجوا في ليلتين أو ثلاث، فلئن مضت تلك الثلاث تبين لقريش كذبكم، فكتبنا بذلك سجلا فعلقناه في ظهر الكعبة أنكم أكذب بيت في العرب رجلا وامرأة. فلما رجع العباس إلى عاتكة أسمعته وآذته أذى شديدا لأنه أفشى ما عاهدها ألا يفشيه. فبعد 3 أيام وصل ضمضم بن عمرو الغفاري الذي بعثه أبو سفيان وجعل يصيح: يا آل غالب انفروا إلى عيركم فإن محمدا وأصحابه خرجوا إليها، فاخرجوا لتمنعوا عيركم ورجالكم. ففزعوا جدا وتذكروا رؤيا عاتكة. فقالت هي بعد ذلك يعني تخبرهم أنها صادقة غير كاذبة، قالت: ألم تكن الرؤيا بحق ويأتكم بتأويلها فل من القوم هاربوا؟ فقلتم: ولم أكذب كذبت، وإنما يكذبني بالصدق من هو كاذب. فقالت قريش لما جاءه النبأ: أيظن محمد وأصحابه صلى الله عليه وسلم أن تكون كعير بن الحضرمي؟ والله لا يعلمون غير ذلك. فكانوا بين رجلين: إما رجل خارج بنفسه، وإما رجل يبعث مكانه رجلا. وأوعبت قريش فلم يبق من أشرافها أحد إلا خرج، إلا أبا لهب، فإنه بعث مكانه العاصي بن هشام بن المغيرة لدين كان له عليه. وخرجوا فكانوا 1300، فيهم 100 فارس، مسلمون 300 وشوية، فيهم فارسان، هذو فيهم 100. ثم انطلقوا حتى دنوا من وانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما دنا من مياه بدر بعث رجلين، بسيس بن عمرو وعدي بن أبي الزغباء الجهنيين، يتجسسان له أخبار أبي سفيان. وكان أبو سفيان سلك طريقا غير الطريق الذي يسلكونه عادة في تجارتهم، ونحى جهة البحر فأحرز العير ونجا. فبعث أبو سفيان بعد ذلك يقول لقريش: إنما خرجتم لتمنعوا عيركم وأموالكم ورجالكم، فقد نجاهم الله فارجعوا. فبلغ ذلك أبا جهل فقال: والله لا نرجع حتى نرد بدرا. شوفوا سبحان الله، عندما يريد الله أن يكتب شيئا، لما أراد الله من كسر قريش وعزة نبيه صلى الله عليه وسلم، وإلا فالباعث عن الخروج انتفى. قال: والله لا نرجع حتى نرد بدرا فنقيم فيها 3 وننحر الجزر ونطعم الطعام ونشرب الخمر وتعزف علينا القيان وتسمع العرب بنا وبمسيرنا فلا يزالون يهابوننا أبد الدهر. لما بلغ خبر إقبال قريش إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانوا إنما خرج للعير مع من خرج معه، جعل يستشير أصحابه. روى البخاري عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: شهدت مشهدا من المقداد بن الأسود، لأن أكون أنا صاحبه أحب إلي مما عدل به. أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يدعو على الكفار، فقال: يا رسول الله، والله لا نقول لك كما قال قوم موسى: اذهب أنت وربك فقاتلا، ولكننا نقاتل عن يمينك وعن شمالك وبين يديك وخلفك. وروى مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بلغه الخبر استشار أصحابه، فقام أبو بكر رضي الله عنه فتكلم فأعرض عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقام عمر رضي الله عنه فتكلم فأعرض عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقام سعد بن عبادة. رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يريد رأي المهاجرين، هؤلاء قوم خرجوا معه من مكة وتركوا ديارهم وأموالهم ونساءهم، ومن يعز عليهم تركه لأجل رسول الله صلى الله عليه وسلم ولنصره ولنصر دينه، فلا يتصور أن يتخلفوا عنه في مثل هذا الموضع. لكن الأنصار لهم شأن آخر. فقام سعد بن عبادة فقال: يا رسول الله، والذي بعثك بالحق لو أخذت بنا هذا البحر لخضناه معك، ولو أمرتنا أن نضرب أكبادها إلى برك الغماد لفعلنا. فاستبشر رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول أشيروا علي أيها الناس. أيها الناس هذا لفظ عام يريد به النبي صلى الله عليه وسلم فئة من الناس وهم الأنصار. لماذا؟ لأنه صلى الله عليه وسلم كان يتخوف أن الأنصار لا ترى عليها نصر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا ممن دهمه من العدو في ديارهم، لأنهم يوم بيعة العقبة لما بايعوه قالوا يا رسول الله نحن براء مما يصيبك حتى تصل ديارنا، فإذا وصلت ديارنا فأنت في ذمتنا، نمنعك مما نمنع منه أبناءنا ونساءنا، وهم الآن وهو الآن صلى الله عليه وسلم ليس في ديارهم، فلذلك يستشيرهم، لأنهم إذا تخلفوا عن نصره لا يلامون، لأنه بينه وبينهم ذلك العهد والميثاق. فقال ففهم ذلك الأنصار، فقال سعد بن عبادة ما قال، وقام سعد بن معاذ رضي الله عنه فقاله لك أنك تريدنا يا رسول الله، أشيروا علي أيها الناس، أشيروا علي أيها الناس، كلك أنك تريدنا يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم نعم. فقاله سعد بن معاذ رضي الله عنه فإنا قد آمنا بك وصدقناك وشهدنا أن الذي جئت به هو الحق، وأعطيناك عهودنا ومواثيقنا على السمع والطاعة، فوالذي بعثك بالحق لو استقبلت بنا هذا البحر فخذته لخذناه معك ما تخلف منا رجل واحد. يا رسول الله وما نكره أن تلقى بنا عدونا غدا، فإنا لصبر في الحرب صدق في اللقاء، ولعل الله يريك منا ما تقر به عينك. وفي رواية أنه رضي الله عنه قال يا رسول الله صل من شئت، صل حبل من شئت، واقطع حبل من شئت، وسالم من شئت، وعادي من شئت، وخذ من أموالنا ما شئت، وأعطنا منها ما شئت، وما أخذت منها أحب إلينا مما تركت لنا، رضي الله عنهم وأرضاهم. فاستأسر رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال أبشروا، فإن الله سبحانه قد وعدني إحدى الطائفتين. فلما نزلوا بدرا بعثت قريش من يستقي لها، فأمسك به ببعض هؤلاء بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أمسكوا بهم، فيهم غلام لبني الحجاج من قريش. فروى مسلم أن الصحابة أخذوا هذا الغلام فجعلوا يسألونه عن العير وعن خبر أبي سفيان، فيقول لهم لا علم لي بأبي سفيان، ولكن هذا أبو جهل وعتبة وشيبة وأمية بن خلف، فإذا قال هذا ضربوه. لأنهم ما معنى هذا؟ يخبرهم أن هذا الحرب ليست العير، فإذا ضربوه قال نعم أنا أخبركم هذا أبو سفيان، فيتركونه. فإذا تركوه وسألوه قال لا علم لي بأبي سفيان، ولكن هذا أبو جهل وشيبة وعتبة وأمية بن خلف، فيضربونه. فإذا اشتد به الضرب قال نعم أنا أخبركم هذا أبو سفيان، فيتركونه. فلا يزال به كذلك، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يصلي. فلما رأى ذلك انصرف من صلاته وقال والله إنكم لتضربونه إذا صدقكم، وتتركونه إذا كذبكم. خارج الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال لما قال ذلك أتى هذا الغلام وسأله قال أين قريش؟ قال ها هم خلف الكثيب في العدوة القصوى، وراء هذا الكثيب. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم كم القوم؟ قال لا أدري كثير. قال كم ينحرون؟ قال يوما تسعا ويوما عشرة. فقال صلى الله عليه وسلم القوم بين 900 و1000. فقال من فيهم من الأشراف؟ فبدأ يعد عليه أبو جهل بن هشام، وأمية بن خلف، وعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة وفلان وفلان، ذكر أسماء. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذه مكة ألقت إليكم أفلاذ أكبادها. في مسلم في الصحيح أنه كان صلى الله عليه وسلم يقول، يضع يده ويقول: هذا مصرع فلان وهذا مصرع فلان. فقال، يقول الراوي: والله ما مات أحد منهم موضع يد رسول الله صلى الله عليه وسلم، في الموضع الذي يقول هذا مصرع فلان صرع فيه فلان. وفي ليلة المعركة أنزل ربنا سبحانه مطرا فطهر به المسلمين وثبت به الأرض من تحت أقدامهم وأذهب عنهم الرجس، وذلك قول ربنا سبحانه: وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجس الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. فلما أصبحوا كان لكل منهم دعوة، كل طائفة دعت. أما رسول الله صلى الله عليه وسلم فكانت دعوته ما رواه مسلم عن عمر رضي الله عنه، قال: استقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم القبلة ورفع يديه وهتف بربه: اللهم أنجز لي ما وعدتني، اللهم إن تهلك هذه العصابة من أهل الإسلام لا تعبد في الأرض. وأما دعاء غيرهم فقد روى الإمام أحمد وغيره عن أبي جهل أنه قال: اللهم أقطعنا للرحم وآتانا بما لا يعرف فأحنه الغداة فأهلكه الغداة. فكان هو المستفتح، ذلك قول ربنا سبحانه: إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أوعز إلى أصحابه قبل ذلك أن لا يقتلوا نفرا من بني هاشم، سماهم إنما خرجوا مكرهين. روى إمام أحمد وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتم العباس فلا تقتلوه فإنما خرج مستكرها. فقال أبو حذيفة بن عتبة: أنقتل عشائرنا أنقتل آباءنا وإخواننا وعشائرنا ونكف عن العباس؟ والله لأضربنه بالسيف. فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لعمر بن الخطاب رضي الله عنه: يا أبا حفص، أيضرب وجه عم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسيف؟ فقال عمر: رسول الله، يا رسول الله، دعني أضرب عنقه فإنه قد نافق. فكان بعد ذلك أبو حذيفة رضي الله عنه يقول: والله ما آمنوا تلك الكلمة التي قلتها يومئذ، ولا أزال خائفا منها إلا أن يكفرها الله عني بالشهادة، فقتل شهيدا رضي الله عنه يوم اليمامة. فلما تلقى الجمعان كان في جيش المشركين رجل على بعير له أحمر يسير ويجيء في الناس، فقال صلى الله عليه وسلم: إن يكن فيهم رجل يأمر بخير فعسى أن يكون صاحب البعير الأحمر. فجاء حمزة رضي الله عنه وكان أقرب وكان قريبا من صف المشركين، فقال: يا رسول الله، هو عتبة بن ربيعة ينهى عن القتال ويقول: يا قوم اعصبوها بي اليوم وقولوا جبن عتبة، وأنتم تعلمون وقد تعلمون أني لست بأجبادكم، إني أرى قوما مستميتين لا تخلصون إليهم وفيكم خير، اعصبوها بي وقولوا جبن عتبة وقد تعلمون أني لست بأجبادكم. فبلغ ذلك أبا جهل فقال: والله لو قالها غيرك لأعضدته، يعني لقلت له كلاما قبيحا، والله لو كان غيرك لأعضدته، لقد ملأت رئتك جوفك رعبا. فغضب عتبة وقال: إياي تعير بالجبن يا ابن كذا وكذا، شتمه أيضا: إياي تعير بالجبن يا كذا وكذا، ستعلم اليوم أينا الجبان. فخرج وأخرج معه أخاه شيبة وابنه الوليد وقالوا: من يبارز؟ فخرج إليهم نفر ستة من الأنصار، فقال عتبة: لا نريد هؤلاء، إنما نريد من بني عمنا من بني المطلب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قم يا علي، قم يا حمزة، قم يا عبيدة بن الحارث بن المطلب. فقاموا فقتل الله شيبة وعتبة والوليد، وجرح عبيدة بن الحارث بن المطلب جرحا مات به من بعد. فبعد ذلك سيبدأ القتال. دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم عريشة وجعل يناجي ربه ويرفع يديه ويكثر من الإحياء على ربه ورداءه يسقط من فوق منكبيه صلى الله عليه وسلم، وأبو بكر رضي الله عنه معه في العريش ويقول له: يا رسول الله كفاك مناشدتك ربك، إن ربك منجز لك ما وعدك. فخفق رسول الله صلى الله عليه وسلم خفقة ثم انتبه فقال: يا أبا بكر أبشر، قد جاءك نصر الله، هذا جبريل آخذ بعنان فرسه على ثناياه النقع. فأنزل ربنا سبحانه المدد الذي ذكره في كتابه. روى مسلم في صحيحه أنه بينما رجل من المسلمين يشتد خلف رجل مشركين يجري خلفه، المشرك فار يجري والمسلم يتبعه خلفه، إذ سمع ضربة صوت فوق رأسه وصوت فارس يقول: أقدم حيزوم. ثم نظر فإذا ذلك المشرك قد خر مستلقيا، وإذا أنفه قد خطم، ووجهه يعني كسر به ضربة يعني كأثر الصوت، وقد اخضر ذلك أجمع. فحدث بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال صلى الله عليه وسلم: صدقت، ذلك مدد من السماء الثالثة. وروى أحمد أن العباس رضي الله عنه، وأنتم تعلمون العباس كان رجلا ضخما الجثة، جاء به أسيرا رجل من الأنصار صغير، فقال العباس للرسول صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله والله ما هذا أسرني، إنما أسرني رجل أجلح من أحسن الناس وجها على فرس أبلق. وجعل الأنصار يقول: يا رسول الله أنا أسرته. فقاله رسول الله صلى الله عليه وسلم: أسكت، فقد أعانك عليه ملك كريم. وانفضت بدر عما انفضت عنه، وكانت فتحا للمسلمين، وقتل فيها رؤوس الكفر جميعا، وطرحهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في قليب بدر وتركهم ثلاثا ثم جاء. روى مسلم ذلك في صحيحه أنه صلى الله عليه وسلم تركهم ثلاثا ثم وقف على القليب فقال: يا أبا جهل بن هشام، يا عتبة بن ربيعة، يا شيبة، يا أمية بن خلف، هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فإني وجدت ما وعدني ربي حقا. فقاله عمر: يا رسول الله، أن يجيبون وقد جيفوا؟ فقاله رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أنتم بأسمع لما أقول منهم غير أنهم لا يستطيعون الجواب. أنا هنا في الحقيقة عندما أقرأ مثل هذا أسأل الله العافية، يعني تصوروا حسرة هؤلاء الذين نودوا بأسمائهم وقد عاينوا ما كان يحذرهم منه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما كان يشفق عليهم منه، وما كان يرأف بهم، وحاول وصنع كل صنيع، وحاول كل محاولة، واحتال كل حيلة لينقذهم منه، فأبوا إلا التقحم فيه، وهم الآن يسمعون: ما أنتم بأسمع لما أقول منهم. يسمعونه يقول: هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ كيف حسرتهم ولا يرجعون؟ ها هم وجدوا ما وعد ربهم حقا، ولكن هيهات، لا يرجعون. وهذه من أعظم الحسرات، لا يخرجون من النار أبدا أبدا. وهذا الذي كان صلى الله عليه وسلم يشفق عليكم منه، لكنهم ليسوا فقط من يتحسر، كل من تقحم ما كان يأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفعله، كل من ترك وأهمل ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمره أن يفعله ويعتني به، تعظم حسرته عندما يرى عاقبة ذلك. ولا يستطيع أن يتدارك يا عباد الله. يحدثني رجل أن أحد الصناع الذي كان يشتغل عنده العمال ويعطل يؤخر عنهم أجورهم، فإذا تكلموا وطالبوا أجرتهم وكذا قال لهم حتى أمام الله وعلقوني، ثم مات. هذا مات، فإذا اجتمع معهم وإذا لقوه أمام الله كيف تكون حسرته؟ هذا الذي يجترئ على مثل هذا ويقول الحمد لله علقوني. الآن والتدارك يمكن، الآن، وإلا فأسأل الله أن يعيذنا من هذه الحسرات. بدر هذه المعركة قيل فيها شعر كثير من الجانبين، من مما قيل من الشعر يوم بدر ما قال حسان رضي الله عنه: لقد علمت قريش يوم بدر غداة الأسر والقتل الشديد، بأن حين تشتجر العوالي حماة الحرب يوم أبي الوليد، قتلنا ابني ربيعة يوم سارا إلينا في مضاعفة الحديد، وولت عند ذاك جموع فهر وأسلمها الحويرث من بعيد، لقد لاقيتم ذلا وقتلا جهيزا نافذا تحت الوريد، وولى القوم كلهم جميعا ولم يلوا على الحسب التليد. وقال أيضا رضي الله عنه في بدر قال: ألا ليت شعري هل أتى أهل مكة إبارتنا الكفار في ساعة العسر، قتلنا سرات القوم عند مجالنا فلم يرجعوا إلا بقاصمة الظهر، قتلنا أبا جهل وعتبة قبله وشيبة يكبو لليدين وللنحر، قتلنا سويدا ثم عتبة بعده وطعمة أيضا عند ثائرة القتر، فكم قد قتلنا من كريم مرزئ له حسب في قومه نابه الذكر، تركناهم للعاويات ينبنهم ويصلون نارا بعد حامية القعر. سأل الله العافية. قال أيضا في يوم بدر: فما نخشى بحول الله قوما وإن كثروا وأجمعت الزحوف، إذا ما ألبوا جمعا علينا كفانا حدهم رب رؤوف، سمونا يوم بدر بالعوالي سراعا ما تضعضعنا الحتوف، ولكننا توكلنا وقلنا مآثرنا ومعقلنا السيوف، لقيناهم بها لما سمونا ونحن عصابة وهم ألوف. ومن الشعر الذي قيل يوم بدر شعر كعب بن مالك رضي الله عنه يقول: ألا هل أتى غسان في نأي دارها وأخبر شيء بالأمور عليمها، بأن قد رمتنا عن قسي عداوة معد معا جهالها وحليمها، لأن عبدنا الله لم نرجو غيره رجاء الجنان، إذ أتانا زعيمها نبي صلى الله عليه وسلم، نبي له في قومه إرث عزة وأعراق صدق هذبتها أرومها، فساروا وسرنا فالتقينا كأننا أسود لقاء لا يرجى كليمها، ضربناهم حتى هوى في مكرنا لمنخر سوء من لؤي عظيمها، فولوا ودسناهم ببيض صوارم سواء علينا حلفها وصميمها. ومما قيل في ذلك اليوم قول ضرار بن الخطاب بن مرداس يرثي قتلى بدر ويقول للأنصار: إنما نصرتم نصركم نصرتكم قريش، انتصرتم بقريش، أما أنتم فلا في عير ولا في دبير. يقول فيها: عجبت لفخر الأوس والحينداء عليهم غدا والدهر فيه بصائر، وفخر بني النجار أن كان معشر، أصيبوا ببدر كلهم ثم صابروا، فإن تك قتلى غودرت من رجالنا فإنا رجال بعدهم سنغادر، وتردي بنا العرج العناجيج وسطكم بني الأوس حتى يشفي النفس ثائر، ووسط بني النجار سوف نكرها لها بالقنا والدارعين زوافر. يقول لهم: فإن فإن تظفروا في يوم بدر فإنما بأحمد أمسى جدكم وهو ظاهر، صلى الله عليه وسلم، إنما فزتم وظفرتم بنا بسبب صاحبنا، هذا هو حظكم وجدكم. فإن تظفروا في يوم بدر فإنما بأحمد أمسى جدكم وهو ظاهر، وبالنفر الأخيار هم أولياؤه يحامون في اللأواء والموت حاضر، يعد أبو بكر وحمزة منهم، ويدعى علي وسط من أنت ذاكر، ويدعى أبو حفص وعثمان منهم، وسعد إذا ما كان في الحرب حاضر. أولئك لا ما نتجت في ديارها بنو الأوس والنجار في من تفاخر. فرد عليه كعب بن مالك رضي الله عنه الأنصاري قال له: عجبت لأمر الله والله قادر، على ما أراد ليس لله قاهر، قضى يوم بدر أن نلاقي معشرا، قضى يوم بدر أن نلاقي معشرا، بغوا وسبيل البغي بالناس جائر، وقد حشدوا واستنفدوا من يليهم من الناس حتى جمعهم متكاثر. يقوله: وفينا رسول الله والأوس حوله، يذكر الأوس والخزرج، وفينا رسول الله والأوس حوله، له معقل منهم عزيز وناصر، وجمع بني النجار تحت لوائه يمشون في الماذي والنقع ثائر. فلما لقيناهم وكل مجاهد لصاحبه مستبسل القلب صابر، شهدنا بأن الله لا رب غيره، وأن رسول الله بالحق ظاهر، صلى الله عليه وسلم. ويمضي ويبين ويذكر له من قتل من عظمائهم، ثم يقول له: فأمسوا وقود النار في مستقرها، نعوذ بالله، فأمسوا وقود الله وقود النار في مستقرها، وكل كفور في جهنم صائر، وكان رسول الله قد قال: أقبلوا، فولوا وقالوا: إنما أنت ساحر، لأمر أراد الله أن يهلكوا به، وليس لأمر حمه الله زاجر، وليس لأمر حمه الله زاجر، ليس لأمر قدره الله وأراد وقوعه من يزجره ويرده. نسأل الله تعالى أن لا يقدر علينا ما يطلب زجره ورده. هذه غزوة بدر، وهذا بعض حديثها. يعني هذه بدر شأنها غريب من ابتدائه إلى انتهائه. يقول ربنا: وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم، ولو نالوا الذي أرادوه لتمنوا الذي أراده الله لهم. ما أراد الله لهم وإن كان فيه شوكة، لكن ثمرته عظيمة جدا. فسبحان الله، الإنسان ينبغي أن يركن إلى اختيار ربه له. إذا لم تجئ الأقدار بما تشتهيه أنت لنفسك، فاركن إلى ما جاءتك به الأقدار، لأنه اختيار ربك لك. لا تأسف، لا تحزن، الذي يختاره لك ربك أولى من الذي تختاره أنت لنفسك. فإذا لم تجئ الأقدار بالذي تشتهيه، فاشتهي الذي جاءتك به. إذا لم يكن ما تريد، أريد ما يكون، فإن الذي يكون خير لك من الذي تريد. هذا ظننا بربنا. وإلى مجلس آخر إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. الحمد لله رب العالمين.